أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وقفنا عند سورة الكوثر، مش كده؟ هنأخذ سورة الكوثر ولا مش كده؟ يقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا هذا ضمير العظمة، ضمير الجمع العظمة، قد يطلق على المفرد وقد يطلق على الجماعة، فإذا أطلق على المفرد قصد به العظمة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أعطيناك الكوثر، إنا نحن نزلنا الذكر. فهذا ضمير جماعة بس يعود على واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى، ففيه معنى التعظيم. أما إذا قال إنا نحن جماعة كذا وكذا فهذا معناه الجماعة. إنا أعطيناك الكوثر، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه كاف الخطاب. أعطيناك الكوثر مفعول به، أعطيناك الكوثر مفعول به، مفعول أول ولا تاني؟ مفعول تاني، لأن أعطى بتنصب مفعولين. إن أعطيناك، هذا المفعول الأولان اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة. أعطيناك الكوثر المفعول التاني. ما هو الكوثر؟ قال: الكوثر هو نهر في الجنة، نهر في الجنة، حافتاه من الذهب، ومجراه على الدر والياقوت، وتربته أطيب من المسك، وماءه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، وعدد كيدانه عدد نجوم السماء. يبقى الكوثر نهر أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ الآية: إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه زفرة. وقالت عائشة رضي الله عنه: شاطئاه عليه در مجوف، وآنيته الكزان الأواني اللي يسقي بها النبي عليه السلام عدد نجوم السماء، وآنيته عدد نجوم السماء. ابن عباس يقول: الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. رواه أحمد وابن ماجه. المهم أن هذا الصورة العظيمة نزلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن هذه الصورة الكريمة نزلت لما العاص بن وائل السهمي، وكان من كبار الكافرين، لما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام، فيعني قال النبي عليه السلام: لا عاقب له ولا ولد له، ما بيعيشلوش أولاد، فوصفه بالنقص، فرد عليه ربنا تبارك وتعالى: يعني يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يعني مبغضك، ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن يعني إيه؟ يعني بغض قوم. شنآن دي مصدر، مصدر شنآن قوم. فهنا شانئك يعني إيه؟ مبغضك. هو الأبتر يعني هو الناقص، وهو المذموم عند الله سبحانه وتعالى. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصلي ربك وانحر، هذه آية ولكن فيها معاني. المعنى الأول تحقيق الإخلاص لله تعالى، فصلي لربك وانحر. يبقى الصلاة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والذبح لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن النحر كالصلاة من جهة العبادة، والقاعدة العقدية تقول إذا ثبت أن الأمر عبادة وجب إفراد الله به. تاني، دي قاعدة، إذا ثبت أن الأمر عبادة وجب التوجه إلى الله به أو عدم التوجه إلى غير الله به. هذا يمشي وهذا يمشي. يعني إذا أثبتنا أن الاستعانة عبادة، يبقى العبادة دي لا تصرف إلا لله. خلاص احنا بس الأول نثبت دي عبادة ولا مش عبادة. الاستعانة عبادة، طب الاستغاثة عبادة، طب التوكل عبادة، أيوة. طب الذبح، طب النذر، طب الصبر، طب الرضا، دي كلها عبادات. يبقى إذا ثبت أن الشيء عبادة لا يصلح إن احنا نصرف العبادة لغير الله. قاعدة، بس احنا الأول نثبت هي عبادة ولا لأ. عبادة، يبقى خلاص لا تصرف إلا لله. فهنا يقول أن الذبح كالصلاة كلاهما عبادة، ولذلك لا تصرف إلا لله، وجمع الله بينهما. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي. والنسك إما أن يقصد به العبادة بصفة عامة أو الذبح. فصل ربك وانحر. واستشف منه أن الصلاة تكون بعد الذبح، يكون بعد الصلاة في العيد الأضحى، الذبح يكون بعد الصلاة. كما أنك تصلي لله فانحر لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك. من ذبح لغير الله فقد أشرك. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي ألا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، قال إن شانئك هو الأبتر. رد على مين؟ رد على العاص ابن وائل السهمي. السهم لما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام قال خلاص إبراهيم ده انقطع، محمد صلى الله عليه وسلم انقطع ذكره، لم يعد له ذكر في الدنيا. فقال له إن شانئك هو الأبتر، تسلية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وردا على هذا الكافر اللي هو العاص بن وائل. قال بيان إكرام الله تعالى، من هذه الآيات بيان إكرام الله تعالى. وأي إكرام؟ أي إكرام أن ينصب النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة حول الحوض أو على الكوثر يسقي الناس ومعه كيزان عدد نجوم السماء، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، إيه رأيك بقى؟ ويسقي النبي عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لمن شرب من هذا الحوض شربة واحدة لا يضمأ بعدها أبدا. ثم أن هذا الذي يشرب هو الذي تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فكلما تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلما نلت من شرب من هذا الحوض أو هذا الكوثر. لذلك المبغض للنبي عليه الصلاة والسلام يظهر فين؟ في بغضه لسنته. فبغض السنة من بغض صاحبها. لو أن رجل يبغض السنة، ما يحبش السنة واللحية ولا النقاب ولا السنيين ولا السلفيين ولا المتسننين، نقول له أنت تكره النبي عليه السلام. ليه؟ لأن مبغض السنة مبغض لصاحبها صلى الله عليه وسلم. قال تأكيد أحاديث الكوثر وأنه نهر في الجنة، وجوب الإخلاص في العبادات كلها لا سيما الصلاة والنحر. الصلاة والنحر، طبعا الصلاة والنحر شعائر ظاهرة، شعائر للإسلام ظاهرة. قال مشروعية الدعاء على الظالم، مشروعية الدعاء على الظالم. قال الله تعالى في السورة التي بعدها هم يقولون الحوض يكون في عرصات القيامة والنهر يقول إنه ممكن يكون في الجنة كده، يعني فروق يعني بسيطة يعني يقولون كده. هو هنا يقول في الشرح يقول ولأمته والبشر له ولأمته بالكوثر الذي هو نهر في الجنة حفتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج ومن الكوثر، يملأ الحوض الذي في عرصة القيامة ولا يرده ولا يرده إلا الصالحون من أمته، ولا يرده إلا الصالحون من أمته. ويبدو أصلا أن الكوثر ده نهر وهو والحوض يملأ من هذا الكوثر، يعني في تتابع بين الكوثر والحوض، والله أعلم أن انتبع من الغيبيات. يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل، هذا خطاب للنبي عليه السلام، قل يا رسولنا. أولا هذه السورة من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في ركعتي الطواف، كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين، في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، ويقرأ بهما في ركعتي سنة المغرب، سنة المغرب في الأولى كذلك قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وفي سنة الصبح وفي ركعتي الشفع يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة ركعة الوتر قل هو الله أحد. يبقى ركعة الشفع وسنة الصبح وسنة المغرب وركعتي الطواف. وهذه السورة تسمى يعني سورة التبرؤ والبراءة، الإنسان يتبرأ من الشرك ومن أهله، وهذا من أعظم مقاصد العقيدة ومحاور العقيدة ومن تعريف الإسلام. تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهل. فالإنسان لابد أن يتبرأ من المشركين والكافرين والمنافقين في كل زمان وفي كل مكان، أينما حلوا وأينما وجدوا ومتى وجدوا الإنسان يتبرأ من هؤلاء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قصة الآية دي إن حصل مفاوضة بين الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهم والأسود بن المطلب وأمية بن خلف من جهة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام، عرضوا عليه يعني إن هم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم معهم آلهتهم سنة ويعبدون معه إلهه سنة، إيه رأيك يا محمد نحل حل وسط؟ الحل وسط دلوقتي ماشي دلوقتي، عايزين يعني تقرب مع الإخوان والحال يمشي، تقرب مع الشيعة والحال يمشي، تقرب مع النصارى مع الصليب والحال يمشي. أهو التقارب ده بقى أصله إيه؟ أصله الآية دلوقتي، اللي الجماعة رؤساء الكفر دول ما لقوش حيلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، طب نعمل إيه؟ قال لك يلا نرضى باليسير، نحن نعبد إلهك يا محمد سنة وأنت تعبد آلهتنا بالجمع، آلهتنا سنة، يبقى ما ظلناش حد، أنت سنة وإحنا سنة، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ في الظلمة هو إحنا نعبد إلهك سنة وأنت تعبد آلهتنا سنة بس، ونمشي على كده، يبقى لزعلنا إلهك ولا زعلنا الآلهة بتاعتك. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كيف أعبد ما تعبدون؟ ليه؟ لأن آلهتكم باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه كلها آلهة باطلة، بل الواجب علي أن أكفر بهذه الآلهة، أن أثبت الكفر أولا. فمن يكفر بالطاغوت، أو الطاغوت ده كل مطاع ومعبود ومتبوع من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض، كل ما يعبد من دون الله فهو إيه؟ فهو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالنبي عليه السلام قيل له، قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب ليه نفى عنهم؟ لأنهم كيف يعبدون رب العالمين وهم مقيمون على الشرك؟ تصلح العبادة؟ والله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء ولا تشركوا به شيء. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيء. يبقى من تمام العبادة أن أتخلص من الشرك كله. فكيف يستقيم للكافرين أن يعبدوا رب العالمين وهم مقيمون على عبادة الآلهة؟ يصلح؟ هذا لا يصلح. قال لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنا لا أعبد ما تعبدون لأن آلهتكم باطلة، وأنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لأن الله سبحانه وتعالى لا يناسبه إلا التوحيد، وهو أغنى الشركاء عن الشرك. فلا يستقيم للعبد أن يعبد رب العالمين ومتلبس بالشرك بعبادة الآلهة الأخرى. قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الكسر اللي تحت النون دي عوض عن الياء، كان أصلها إيه؟ ولكم دي ولي ديني، حذفت ياء للضمير تخفيفا، ولي ديني فحذفت ياء الضمير. فهذه السورة تبين أول عقيدة القضاء والقدر، وأن الكافر من كفر أزلا والمؤمن من آمن أزلا. عايز يقول لك الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بعلمه وحكمته ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى علم الكافرين وعلم أهل الإيمان، فحق على الكافرين الكفر وحق على أهل الإيمان الإيمان، وهذا من قضاء الله وقدره. ولم يظلم الكافر لما كتب عليه الكفر، ليه؟ لأنه لا يستحق إلا هذا، قلبه مشرب بالكفر ومش هيتغير عن كده، فالله سبحانه وتعالى ابتلى بهذا الكفر. والمؤمن عشان الله سبحانه وتعالى اطلع عليه أزلا فعلم ما في قلبه من النور والهداية فمنحه الإيمان. قال تأكيد أحاديث الكوثر، عفوا، قال ولاية الله تعالى لرسوله وعصمته من قبول اقتراح المشركين. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبل هذا، إن هو يعبد آلهتهم عام وهم يعبدون إلهه عام، وبعدين احنا جينا بعد النبي عليه السلام نرضى بهذا، يصير احنا بقى لما يكون في مشركين معانا وعايزين يعمل شيء من التقريب، نعبد آلهتكم سنة ونعبد إلهنا سنة، بقت سنة عن النبي عليه السلام، يستقيم هذا؟ هذا لا يستقيم. كيف نشرك مع الله أحدا؟ طب وهل الدين إلا التوحيد؟ وهل الإسلام إلا التوحيد؟ وهل معنى لا إله إلا الله إلا لا معبود بحق إلا الله؟ فدل على أن الله سبحانه وتعالى عصم نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، الله حط الرسالة في النبي، ليه؟ لأنه يستحق الرسالة. قال وجوب الإخلاص في العبادات كلها. قال تقرير وجود المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهذه مسألة مهمة، لابد يا أخواننا من المفاصلة بين أهل الكفر وأهل الإيمان. هذه الدعوات، دعوات التقريب بين النصارى والمسلمين، هذه دعوة باطلة، ومن قبلها التقريب بين السنة والشيعة، هذه دعوة باطلة. لابد أن يكون المسلم متميزا، لابد أن يكون متميزا في لباسه، في حركاته، في سكناته، في شعائر دينه، في عقيدته. من تشبه بقوم فهو منهم، خدت بالك. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة العظيمة التي يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، يعني هذه السورة كانت بمثابة النعى، كأنها تخبر عن رحيل النبي عليه الصلاة والسلام، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس كان شاب صغير غلام، وكان عمر رضي الله عنه يجلس مع أشياخ بدر، مع مشايخ إيه؟ بدر، اللي عندهم 70 سنة 60 سنة، اللي حضروا بدر. شو بقى جد بقى خلافة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين خلافة أبو بكر الصديق، وبعدين جت خلافة عمر، وشو بدر كانت فين؟ فعبد الله بن عباس يجلس مع مشايخ بدر الذين حضروا بدرا. قال: فكان بعضهم يوجد في نفسه، يريد يعني زعلان، قال: انت مقعد الشاب الصغير ده عنده 12 13 سنه معانا احنا، قال. فكان في نفسه، فقال: لما يدخل هذا بيننا؟ ازاي الصغير ده يجي في وسطنا؟ فقال عمر: انه ممن قد علمتم، يعني هو انسان انا حبيب لكم دلوقتي. فجاء يوم من الايام وادخله معه، فقال عبد الله بن عباس: فما رايت انه دعاني منهم يومئذ الا ليريهم، يعني هو دعاني النهارده عشان يعرفهم هو ليه بيدخل عبد الله بن عباس بين اشياخ بدر. فقال: ما تقولون في قول تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ بيسالهم بقى الصحابه ومعهم الجماعه الكبار كلهم بتوع بدر: ما تقولون في قول تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: امرنا ان نحمد الله، مش كده، ان نحمد الله ونستغفره. فقال: قل يا ابن عباس، قل يا ابن عباس. فقال ابن عباس: هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجله ونعيه، وانه خلاص ده فهم ابن عباس الايه، ان اذا جاء نصر الله الفتح دخلتم مكه فاتحين، ودخل الناس في دين الله افواجا من قبائل العرب المختلفه، فسبح بحمد ربك واستغفر. فهم عبد الله بن عباس ان الناس اذا دخلوا في دين الله افواجا بعد ان يدخل النبي مكه فاتحا يبقى النبي ما عادش وراه اي مهمه، فحان رحيل النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا اجله. فقال قال عمر بن الخطاب: لا اعلم منها الا ما تقول، لا اعلم منها الا ما تقول. كانه بيقول: شفتوا بقى، انتوا شفتوا ليه انا دخلت عبد الله بن عباس هذا الغلام الصغير بينكم؟ فهذه الصوره فيها يعني نعي للنبي عليه الصلاه والسلام، نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، النصر طبعا المقصود به يعني فتح مكة. الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بعد هذه الرحلة الطويلة ما يقرب من 23 عاما، 10 بمكة و13 سنة بالمدينة، وإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا بعد أن أصيب منها بالعذاب والإذاء والتعذيب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، فدخل متأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني من سكان اليمن يدخلون فرادا، ومن جميع المدن والقرى والعرب والقبائل، فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا هو المطلوب من الإنسان إذا رزق بنعمة، أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى لتقصيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك في القرآن. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يقول: خيرني رسول الله، خيرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، إذا جاء نصر الله والفتح. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في السجود: سبحان الله وبحمده، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. عندنا من بداية الآيات مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال. النعي ده اختلف فيه العلماء، منهم من قال النعي قسمان، نعي جاهلية ونعي غير جاهلي، وقصده بالنعي الجاهلي اللي فيه ذكر الآباء والأجداد والمناصب والفخرة والكلام ده، توفي إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان وابن عم فلان وخالي المستشار فلان وقريب الوزير فلان ورئيس محكمة فلان وعمدة كده. قالوا هذا نعي جاهلي. ليه؟ لأنه بيذكر المفاخر والمآثر بتاع الميت والميت راح لحاله. وفي المقابل النعي الجائز اللي هو ايه؟ اللي هو توفي رحمة الله تعالى فلان الفلاني والدفن في المكان الفلاني بالمسجد الفلاني، كأنه بيخبر الناس بأن الدفن في المكان الفلاني. هذا قول. بل القول الأولاني ان في نعي جائز ونعي غير جائز. النعي الجائز اللي هو بيقتصر على الإعلان عن الميت وعن مكان الدفن وعن مكان الصلاة، بيبلغني بالمصلحة اللي أنا عايز أعملها، هصلي فين؟ في الجامع الفلان، في أي بلد؟ بلد الفلانية. طيب والدفن فين؟ في المكان الفلان. بس يبقى ده اللي أنا عايزه، عشان الصلاة فيها أجر والدفن فيه أجر. النعي المقابل اللي هو قال إنه هو مش جائز، ده الجائز. اللي مش جائز اللي فيه ذكر الإيه؟ المفاخر والكلام ده، ابن فلان الفلان، ويعدي لك 18 20 اسم. لما نسوا الميت مين؟ الميت الأولاني ده مين نسوه؟ خلاص ما عندوش عارفين، فهذا لا يجوز. ومنهم من قال النعي طالما مش يعني على الأسواق زي ما كان يحدث زمان، يخرجون على الأسواق وعلى المنائر وعلى الطرقات ويقعدوا بقى يقولوا أشعار في الميت ده حصل له كذا وكذا، خدت بالك؟ فهذا النعي جائز، هذا النعي جائز، كويس كده. ولذلك بعض العلماء يجيز النعي في المسجد. يعني أنا حضرت المسجد مثلا الشيخ مصطفى العدوي مثلا، وشفت الرجل المؤذن بيخبر في الجامع توفي رحمة الله تعالى فلان الفلانية والدفن كذا، زي الورقة متجيله. والعلماء أجاز هذا، والعلماء أجاز السيارة اللي تلف دي طالما ما فيهاش مفاخر. ومن العلماء لم يجز هذا خالص، ولا اسمه ولا المكان. أمال يا عم نعمل ايه؟ قالك ده بالمحاميل والتليفونات وخلاص. طب ليه؟ قالك في فرق بين الإخبار وبين النعم. انت لو بتصلي بتقول درس دلوقتي كده، زي انا بقول لكم درس كده دلوقتي كده، قلتكم يا جماعة أم الأخ فلان توفت والدفنة في الظهر في مكان فلان، هذا إخبار ولا نعم؟ إخبار. قالك يمشي. الجماعة التانيين بقى بيقولوا ايه؟ طيب يا سيدي مش ده انت قلت ده في قلت لهم كده؟ طب شغل بقى شيخ شويه في الميكروفون وهقوله في الميكروفون، مش هو اخبار؟ طب انا قلت دلوقتي كده، ايه الفرق ان اقول دلوقتي كده واقوله في الميكروفون؟ ايه الاشكال؟ فاللي اجازه من هذا الباب. فالمساله فيها يعني خلاف كبير، والمساله فيها سعه، والله اعلم. طبعا كان شيخنا الشيخ وحيد لا يرى مساله النعي نهائيا نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. والعلماء أجاز بشروط أن الإنسان يعني ما يذكرش الآباء والأجداد والمفاخر كده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال شرعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عالي، بدون إعلان وصوت عالي. قال وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سجد الشكر. مشروعية قولي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، ويكون في الركوع وتجلس في السجود برضو. طيب نكتفي بهذا القدر، نتوقف هنا ونبدأ معه.